مثل السوء ولله إلا لتبين لهم الذي اختلفوا

فكلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون من دون الله ما لا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَلِلَّهِ

ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ولقى الله